بالنار ولم يحرك غير رؤسائكم من الفرق الأخرى. خرجت الخوارج وظهرت القدرية، لم يحرك بالنار علي رضي الله عنه إلا رؤساء الشيعة والروافض، حرقهم بالنار لشدة كفرهم. والقول الآن بأن هؤلاء الخلفاء الراشدين المهديين ليسوا بمسلمين، والأحاديث التي تأتي من طريقهم كلها مردودة لأنها رواية الكفار، هذه ردة ندين الله بردة أمثال هؤلاء وأقوال هؤلاء. وعضوا عليها بالنواجذ كناية عن الصبر عليها، الصبر على السنة والصبر على ما كان عليه الخلفاء الراشدون. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، والحديث دليل قاطع أن كل بدعة ضلالة. وتقسيم البدع بعد هذا إلى بدعة سيئة وبدعة حسنة تقسيم غير سليم، بل كل بدعة ضلالة. البدعة كل ما لا أصل له في الدين، أما ما كان له أصل ثم ترك لغرض ما ثم جدد كما فعل عمر رضي الله عنه في التراويح في جمعهم على إمام واحد، هذه إن أطلق عليها بدعة فإنها بدعة لغوية ليست بدعة شرعية. البدعة الشرعية كلها ضلالة. وفي رواية قالوا: من هي يا رسول الله؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين التوراة والإنجيل افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة. يعني الأهواء، سمى الأهواء ملة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وقد تقدم تفسير الجماعة، الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، هذه الجماعة الصحابة والذين اتبعوا الصحابة وخصوصا الخلفاء الراشدين وتمسكوا بسنتهم إلى يوم القيامة مهما تأخر بهم الزمن، هذه هي الجماعة. وفي رواية قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. المعنى واحد، هم الجماعة. فبين صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين، سواء كانوا بالغوا أو قصروا فهم هالكون. السلامة للمعتدلين المتمسكين بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أرادوا أن يستبينوا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فلينظروا إلى ما كان عليه الصحابة، كيف كانت عقيدتهم، كيف كان موقفهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته، وكيف كان موقفهم منه عليه الصلاة والسلام بعد مماته، وكيف كانوا في عبادتهم وفي سياستهم وفي علاقتهم مع غيرهم. معرفة ذلك هو الذي يجعلك على الجادة وعلى ما كان عليه الخلفاء الراشدون. إلا أهل السنة والجماعة، وقد عرفنا السنة طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، الجماعة الصحابة. ولا ينبغي أن يطلق بعض الناس على أنفسهم اليوم أهل السنة والجماعة وهم مخالفون كل المخالفة، أو 90% مخالفون ما كان عليه الصحابة، ثم يطلقون على أنفسهم أنهم أهل السنة والجماعة ويفتخرون بذلك. رحمه الله تعالى: وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قول عظيم ينبغي أن يحفظ هذا القول شبابنا ويعتبروا بهذا القول دائما، حيث يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، من كان يريد أن يقتدي ويتأسى فليقتدي وليتأسى بمن مات، أي أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي كبار الصحابة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وقد صدق رضي الله عنه، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، إما أن يفتتن بالمال أو أن يفتتن بالجاه والمناصب. إذا أرادوا أن يفتنوا عالما عاملا أثريا سلطوا عليه المناصب والوظائف وفخفخوا له حتى يفتن، هذه طريقة افتتان العلماء. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ثم سلطوا عليه رجال الإعلام ليأخذوا منه الفتوى المناسبة المرضية المرضية لجميع الطبقات. الله المستعان. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين يحث ابن مسعود على التأسي بهم والاقتداء بهم هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا إلى وصفهم: كانوا أفضل هذه الأمة على الإطلاق، أبرها قلوبا وأعمقها علما. ردوا بمثل هذا على بعض المتحذلقين الذين يقولون في هذا الوقت إن السلف لم يفهموا معاني نصوص الصفات. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعمق الناس علما وأقلهم تكلفا، ما كانوا يتكلفون، ما يعلمونه قالوا، وما لم يعلموا قالوا والله أعلم. العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري ثلث العلم، وهذا الثلث مفقود عند كثير من الناس اليوم. يحاول الإنسان طالما يحمل مؤهلا علميا أن يقول في كل شيء، وإذا لم يعلم قال: لا، هذا ليس عندنا، عندنا هذا لا يجوز، وعندنا هذا جائز. بأي دليل؟ لا عندنا بس. واتبعوهم في آثارهم، اتبعوا الصحابة في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم رضي الله عنهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. هذا الكلام يحفظ الشباب ويمعن النظر في هذا الكلام ويعملوا به، وخصوصا هذه الجملة العظيمة: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وهذا ما نعيشه اليوم. وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. نعم. قوله: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها، وكمال الذل ونهايته. فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره، فغير الله يحب في الله لا مع الله. فإن المحب يحب ما يحب محبوبه، ويبغض ما يبغض، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه ويرضى لرضائه ويغضب لغضبه ويأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق لمحبوبه في كل حال. والله تعالى يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، ونحن نحب من أحبه الله. والله لا يحب الخائنين ولا يحب المفسدين ولا يحب المستكبرين، ونحن لا نحبهم أيضا ونبغضهم موافقة له سبحانه وتعالى. بس. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونحب أهل العدل والأمانة بصرف النظر من هم، ونبغض أهل الجور والخيانة كذلك لهذه الصفة، لا لأشخاصهم ولا لجنسياتهم، ولكن نحب أهل العدل والأمانة لهذه الصفة، ونبغض أهل الجور والخيانة لهذه الصفة. يقول الشارع: وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية. من كمال الإيمان وتمام العبودية أن تحب من يحبه الله وأن تبغض من يبغضه الله، فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها وكمال الذل ونهايته. هذه حقيقة العبادة، حقيقة عبادة الله تعالى كمال المحبة ونهاية المحبة، أو إن شئت قل كمال المحبة مع كمال الذل، كمال المحبة مع كمال الذل والتذلل والتواضع لله تعالى. فمحبة رسول الله وأنبيائه ومحبة عباد الله المؤمنين من محبة الله، إذا أحببتهم في الله. وإن كانت المحبة التي لله تعالى لا يستحقها غيره، فغير الله يحب في الله ولا يحب مع الله. هذه نقطة مهمة جدا، غير الله يحب في الله ولله ولأجل الله، لكن لا يحب مع الله. ما معنى المحبة مع الله؟ أن تعامله معاملة رب العالمين، تدعو وترجو وتستغيث به وتتذلل له وتعلق قلبك به. هنا أحببت مخلوقا مع الخالق ورفعته من مرتبتي إلى مرتبة الخالق، جعلته معبودا مع الله، لأن هذا النوع من المحبة عبادة. إذا أحببت مخلوقا أيا كان، نبيا أو ملكا أو عبدا صالحا، أحببته مع الله ولم تقف عند المحبة في الله، ولكن أحببته مع الله، جعلته شريكا لله في الحب له والتذلل له والخضوع له، هنا خرجت المحبة من كونها عبادة عظيمة تنفع صاحبها إلى شرك خطير يضر صاحبه. ما يقع فيه أولئك الذين يتربون في أحضان المتصوفة الذين توحي إليهم مشيخة الصوفية بأن عباد الله الصالحين يعلمون ما في صدور المريدين والدراوشة الذين حولهم يخدمون، فيخوفونهم حتى يخضعوا لهم ويتذللوا أمامهم، ويقال لهم: حافظوا على خواطركم إذا كنتم بين يدي الشيخ، كما يحافظ الإنسان على لسانه إذا كان بين يدي النحوي لئلا يلحن، كما أن النحوي بمجرد أن تنطق يعرف لحنك وصوابك، شيخ الطريقة بمجرد ما يخطر ببالك خاطر يعلم خاطرك صالح أم سيء. هذه دعوة إلى الردة، لأن صاحب هذه الدعوة يدعي علم الغيب والعلم بذات الصدور، العلم بذات الصدور لله وحده. إذا أحب الشيخ فوصلت محبة الشيخ به إلى هذه الدرجة، أحبه مع الله فلم يحبه في الله فصار شركا أعظم. قال الشارح رحمه الله تعالى: فإن المحب يحب ما يحب محبوبه. وأنت تعلم بأن الله يحب أنبياءه ورسله ويحب الصالحين ويحب المتقين، تحبهم في الله لكونهم محبوبين عند الله، ويبغض ما يبغض ويوالي من يوالي ويعادي من يعادي. يكون الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. هذه هي العبادة، خلاصة العبادة. أما إذا كان الناس يوالي بعضهم بعضا في المصالح ويحب بعضهم بعضا في المصالح الشخصية أو على حساب جماعة معينة أو على حساب انتماء معين لجماعة معينة، يحب من في إطار الجماعة ويبغض من هو خارج الجماعة ولو كان من الصالحين. لماذا؟ لأنه ليس من الجماعة. هؤلاء متبعون للهوى، بعيدون من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحب ينهى عما ينهى عنه محبوبه، فهو موافق لمحبوبه في كل حال، في الرضا والبغض. والله تعالى يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، ونحن نحب من أحبه الله. هؤلاء كلهم نحبهم إذا عرفنا فيهم هذه الصفة، لهذه الصفة التي من أجلها أحبهم الله. والله لا يحب الخائنين ولا يحب المفسدين في الأرض والمفسدين في دين الله والمفسدين في العقيدة، ولا يحب المستكبرين المترفعين الذين لا يخضعون لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يسخرون عما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويدعون إلى العلمانية ويزعمون بأن هذه الشريعة مضى وقتها، أما الآن فيكفي أن نقرأ القرآن ونؤمن بأنه القرآن ونحفظ السنة لأنها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما من الناحية العملية لا، لنا العلمانية ولنا الأنظمة المرنة التي تستورد من الخارج. هؤلاء لا ينفعهم تلاوتهم لكتاب الله وطبعهم للمصاحف ونشرهم للسنة بين الناس مطبوعة منتشرة، طالما كفروا من الناحية العملية بالكتاب والسنة. المظاهر لا تنفع، الله سبحانه وتعالى لا تنطلي عليه الأحوال، عالم بذات الصدور. حفظ القرآن وطباعة القرآن ونشر القرآن بين الناس وسيلة من وسائل حفظ الكتاب. المقصود العمل، العمل بالكتاب والسنة. إذا كفروا بالعمل بالكتاب والسنة واكتفوا بهذه المظاهر ليضحكوا بالناس بذلك على الشعوب، إنما يضحكون على شعوبهم، ولكن الله سبحانه وتعالى مطلع على السرائر وعلى ذات الصدور. ونحن لا نحب هؤلاء ونبغضهم لأن الله يبغضهم موافقة له سبحانه وتعالى. نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته، ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة والحب والبغض، فيكون محبوبا من وجه ومبغوضا من وجه، والحكم للغالب. وكذلك حكم العبد عند الله، فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. فبين أنه يتردد، لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه يحب ما يحب عبده المؤمن ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت فهو يكرهه كما قال: وأنا أكره مساءته، وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريد كونه، فسمى ذلك ترددا. ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك، إذ هو يفضي إلى ما هو أحب منه. قال الشيخ رحمه الله تعالى أو الشارح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. والإيمان له حلاوة، لأن الإيمان يزيد وينقص، يضعف ويقوى. إذا زاد الإيمان بزيادة الأعمال الصالحة بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وقوية، وجد الإنسان طعم حلاوة الإيمان، يحس لإيمانه حلاوة ويستميت دونه. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يقدم مرضات الله ومرضات رسول الله عليه الصلاة والسلام على مرضات هواه ومرضات كل مخلوق، لا يترك مرضات الله وطاعة الله وما يحب الله لأجل مخلوق ما. ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لم يحبه لحسبه ونسبه وماله وجاهه ومنصبه، ولكن أحبه لما لما يرى فيه من الالتزام والتمسك والهداية والتقى حسب ما يظهر له، أحبه لهذا الغرض. وهذه المحبة تنفع الجانبين، إذا بادله الآخر بمثل المحبة وأخبر بعضهم أحدهما الآخر، حيث يكونان تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله وهما من السبعة. ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. لا أحد يستطيع أن يلقي نفسه في النار قدر ما يستطيع يتهرب، ولا يرضى ولا يطيق. كذلك لو طلب منه أن يرتد عن الإسلام ويسب الإسلام ويسخر من الإسلام ويسخر مما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذه من أسباب الردة، يكره ذلك ولا يطيق. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وهو الله سبحانه وتعالى، وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، هما لا يجتمعان، محبة الله ومحبة أعداء الله لا يجتمعان أبدا. ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، جهاد أعداء الله، يحب الله ويحب أن يجاهد أعداء الله، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، لأنهم يجاهدون أعداء الله وهم محبوبون عند الله. المجاهدون في سبيل الله تعالى لعلاء كلمة الله محبوبون عند الله. هذه الآية عظيمة في شأن المجاهدين، والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر. انتبه، هذه نقطة أخرى مهمة أيضا. فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة. المسلم العاصي، عصاة الموحدين، جمعوا بين ما يحب وبين ما يبغض. إذا بغضك لعصاة الموحدين يجب أن يكون دون بغضك للكفار، لأنك تحبه من جانب وتبغضه من جانب. تحبه من جانب الإيمان وإن كان ضعيفا، ولكن تبغضه من جانب الفسوق والعصيان. اجتمعت فيه الولاية والعداوة، ليس عدوا خالصا حتى تحبه محب، حتى تكرهه وتبغضه بغضا تاما، وليس بولي خالص حتى تحبه محبة خالصة. إذن تعدل بقدر ما فيه من الخير، من الإيمان، من التمسك، من الالتزام تحب، وبقدر ما فيه من المخالفة والبعد عن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام تكره. ما لم تصل ولو كان من أصحاب البدع ومن أصحاب المعاصي، ما لم تصل بدعته إلى بدعة مكفرة وفسقه إلى فسق مكفر. طالما فيه إيمان يجب أن يكون له نصيب من المحبة والولاية. ما لم تصل بدعته إلى بدعة مكفرة وفسقه إلى فسق مكفر. طالما فيه إيمان يجب أن يكون له نصيب من المحبة والولاية. فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة، والمحب والمبغض، أو الحب والبغض سبب العداوة وسبب الحب وسبب البغض، فيكون محبوبا من وجه من وجه مبغوضا من وجه، والحب للغالب. إن غلبت عداوته غلب البغض، وإن غلب تمسكه وإيمانه غلبت المحبة على الكراهة. وكذلك حكم العبد عند الله، فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل في هذا الحديث العظيم، حديث يبين مكانة الولاية ومكانة الأولياء عند الله. هذا الحديث يقول فيه شيخ الإسلام: حديث عظيم في بيان مكانة الأولياء عند الله تعالى. يقول الله تعالى: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن. العبد المؤمن الولي يكره الموت ليزداد في مرضات الله تعالى، متلذذ بطاعة الله وبعبادة الله، يكره الموت لهذا الغرض. وأنا أكره مساءته. طالما هو يكره الموت لهذا الغرض النبي، ليزداد من التقرب إلى الله بسجوده وعبادته، أنا أكره مساءته. يقول الله سبحانه وتعالى هكذا: ولا بد له منه، لا بد له من الموت. انتبه للشرح. فبين أنه يتردد، أنه سبحانه يتردد، لأن التردد تعارض إرادتين، التردد في حقنا يفسر بمعنيين: أولا جهل العاقبة، تتردد في فعل شيء لأنك تجهل العاقبة، أو تعارض المحبة، تعارض المصلحتين، هل المصلحة في العمل أو المصلحة في الترك. لكن التردد هنا في حق الله تعالى إنما هو لتعارض إرادتين، تعارض إرادتين سمى الله تعارض الإرادتين سمى ترددا، هكذا نفهم وهكذا نمر، وهو سبحانه وتعالى يحب تفسير لتعارض الإرادتين، وهو سبحانه وتعالى يحب ما يحب عبده المؤمن. عبده المؤمن يحب أن يبقى فترة من الزمن في هذه الدنيا ليعبد وليتقرب إلى الله، فالله يحب ذلك، ويكره ما يكرهه عبده المؤمن الموت، لأن الموت يحول بينه وبين التقرب إلى الله تعالى بمرضاته، وهو يكره الموت فهو يكرهه. طالما عبده وليه يكره الموت، الله يكره له ذلك، كما قال: وأنا أكره مساءة. وهو سبحانه وتعالى قضى بالموت ولا بد منه، فهو يريد كونه، الكون هنا من كان التامة، فهو يريد كونه أي وقوع الموت، فسمى ذلك ترددا أي تعارض إرادتين، يحب ما يحب عبده ويكره ما يكره عبده، ولا بد له من موت. هذا المعنى هو الذي سمى الله سبحانه وتعالى ترددا، ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك، من وقوع الموت، إذ هو يفضي إلى ما هو أحب منه، الذي كان محبوبا عنده هو التقرب بهذه العبادات والطاعات، ولكن موته يفضي إلى ما هو أحب منه، الجزاء ورضا الله والنظر إلى وجه الله، هذا أفضل وأحب، لأنه نتيجة لتلك العبادات التي هو يحبها ومن أجلها يكره الموت. هذا المعنى هو الذي سماه الترددا، ينبغي أن نفهم بهذا المقدار ولا نخوض أكثر من هذا ونمر، ولا نقول التردد في حقه تعالى مستحيل فنرد الحديث قبل أن نفهمه، كما يفعل علماء الكلام عندما يسمعوا مثل هذا الكلام يطبقوا على ما في أنفسهم وعلى التردد الذي يفهمون في أنفسهم، فيقولون هذا لا يليق بالله تعالى فيردون الحديث. هذا هو العلم الذي يفتخرون به، أنهم أعلم وأحكم. أين العلم وأين الحكمة؟ فلنكتفي بهذا المقدار، لنواصل إن شاء الله غدا وبعد غد في هذا الدرس.